بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الذين نصر الله تعالى بهم الدين وأعز الإسلام فدافعوا عن بيضته ونقلوه إلى الأجيال من بعدهم فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان آخر ما تكلمنا عنه في درسنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق بصلاة الجماعة، ورأينا وقد خرجنا عن الكتاب قليلا لنشير إلى بعض آراء العلماء، وعرفنا أن الآراء تنحصر في أقوال ثلاثة. فهناك من يرى بأن صلاة الجماعة سنة، وهناك من يرى أنها شرط في صحة الصلاة لا تجوز إلا بجماعة، وهناك من يرى أنها واجبة، والذين يرون بأنها فرض ينقسمون إلى قسمين، وهناك من يرى أنها فرض كفاية، وهناك من يرى بأنها فرض عين. وقد رأينا أن الذين قالوا بأنها سنة استدلوا بحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة وفي لفظ بسبع وعشرين درجة. وقد أجبنا عن هذا القول وناقشناه، وأورد المؤلف حديث الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وحديث الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعلن له أن يرخص له في ترك الجماعة فرخص له، فلما ولى أي انصرف دعاه فقال له أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وفي رواية لا أجد لك رخصة، مع أن الأعمى ليس له قائد يلازمه إلى المسجد. وأيضا لو كانت سنة لما هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليه، لأن ترك السنة لا يترتب عليه إثم، ففعل السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وأيضا ردا على الذين يقولون بأنها فرض كفاية، لو كانت أيضا فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لاكتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فإنهم جماعة. ومع ذلك أمر رجلا أن يصلي بالناس، هم أن يأمر رجلا فيصلي بالناس ثم ينطلق إلى أقوام ومعهم حزب من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقد جاء التعليل في بعض الروايات لولا ما في البيوت من النساء والذرية إلى الأطفال. وأما الذين قالوا بأنها شرط فإن قولهم ضعيف، لأن العلماء قد اتفقوا على ذلك، فالكل العلماء الذين يعتد بقولهم متفقون على أن من صلى منفردا تصح صلاته لكنه يأثم. إذن ما هو القول الصحيح؟ القول الصحيح أن صلاة الجماعة فرض عين، وأنها تجب على كل إنسان بعينه أي بذاته، وأنها لا تسقط عنه إلا بعذر كمرض أو مطر كما جاء في الأحاديث، أو خوف، والخوف أنواع، إلى غير ذلك من الأسباب التي يعذر الإنسان فيها بترك الجماعة. ومن الأدلة على ذلك ما أورده المؤلف حديث التحريق، وحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وأيضا حديث الأعمى الذي لم يعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أعمى لا يدرك الطريق، وأيضا ليس له قائد يلازمه فيصله إلى المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال باب الجماعة، قال الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، متفق عليه. هذا سبقا تكلمنا عنه في الدرس الماضي وبينا بأن الجماعة لا تجب على النساء، وأن كثيرا من الأحكام تسقط عن النساء ويختص بها الرجال، وهي كثيرة جدا، منها الجهاد ومنها أيضا الجمعة والجماعة. أما الرجال فإنها تجب عليهم، يعني أفضل صلاة الجماعة تجب عليه، لكن الصلاة لا تسقط عن المرأة، وإنما تسقط عنها في حالة واحدة، ماذا؟ فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة إذا كانت حائضة، يعني إذا حاضت المرأة وهي صائم فلا يسقط عنها الصيام تقضي، أما الصلاة فلا تقضيها، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن الصلاة تتكرر مع المرأة، والإسلام كما هو معلوم هو دين اليسر والسماحة، ففي ذلك مشقة على المرأة ولذلك خفف عنها، ومع ذلك اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك نقصا في المرأة في دينها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليست شرطا للصحة. وليست شرطا للصحة، هذا رد على أهل الظاهر الذين ذكرنا بأنهم يرون أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، يعني لو أن إنسانا صلى في بيته أو في الصحراء أو في أي مكان منفردا فيرى أولئك بأن صلاته غير صحيحة وأنه لم يؤدي الصلاة لأنهم اعتبروها شرطا، وقالوا هي كبقية أركان الصلاة وشرائطها التي لا تسقط عن الإنسان، كذلك أيضا الجماعة. واستدل بحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على أولئك الأقوام، لكن يرد عليهم بأدلة كثيرة يأتي في مقدمتها قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، وفي لفظ 25 درجة. إذن هنا مفاضلة بين أفعل التفضيل، كما هو معروف عند الذين درسوا النحو وتعلموه، هو تفضيل شيء على شيء، لكن يشتركان في أصل الفضل، يعني في الأمر الذي بدأ به يشتركان فيه، لكن تجد أن أحدهما يتميز على الآخر. فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، يعني يشتركان في أصل الفضل، لكن صلاة الجماعة تمتاز وبدرجات كثيرة لما لها من المزايا الكثيرة. هذا حديث أيضا، فهذا يدل على أنها تصح صلاة الفرد. الدليل الآخر في قصة الرجلين اللذين كما في حديث الأسود ابن علقمة النخعي أن أباه حدثه وكان شابا أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف بمنى، فلما انصرف رأى رجلين قد اعتزل القوم، أي في آخر المسجد، فقال: علي بهما. فجيء بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعد، وفي رواية ترتعد فرائسهما، أي يرتعشان خوفا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصلي معنا؟ ألستما مسلمين؟ قال: بلى، ولكننا صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا، فإنها، والضمير يعود إلى الأخيرة، تكون لكما نافلة على الأرجح، هي الأولى فريضة. قالوا: فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما أنهما صليا في الرحل، ولكن أنكر عليهما اعتزالهما القوم، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يأتي وقد صلى، إذا جاء وقد صلى في مكان يعتزل الناس، لأنه يرمى بالنفاق وأنه لم يصلي. ولذلك تكلم العلماء عمن صلى ثم مر بمسجد وقد أقيمت الصلاة، مثلا سبق أن تكلمنا عنها، فإن دخل فإن عليه أن يدخل مع الناس في الجماعة وتكون له نافلة، فإن كانت الصلاة يعني ليست شفعا وإنما هي وتر، فإنه يشفعها برابع لإذ لا وتران في ليلة. قال رحمه الله: وليست شرطا للصحة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 25 درجة، متفق عليه. ولا شك أن هذا فضل عظيم، وكل إنسان في هذه الحياة الدنيا إنما يبذل ذوب قلبه ومهجته بأن يظفر بطاعة الله سبحانه وتعالى ورضائه عنه، فكل مسلم يروم الوصول إلى ذلك القصر، لأن هذا هو الذي يوصله إلى جنات عدن، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن الإنسان يريد أن ترتفع درجاته، وقد سبق أن تكلمنا عن الخشوع وبينا بأن درجات المرء وثوابه يرتفع بسبب كثرة خشوعه في الصلاة، فكلما قل أيضا الثواب، وكلما خشع الإنسان ويأتي في المقدمة أن يخشع قلبه فتخشع جوارحه تبعا لذلك. إذن هذا فرق كبير. وفي الحديث الآخر تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة، فانظر إلى الفرق الكبير. وسنأتي بعد ذلك لنتحدث عن صلاة الجماعة في غير المسجد وما هي مزايا المسجد التي يختص بها. قال رحمه الله تعالى: وتنعقد باثنين. وتنعقد باثنين يعني بأن الاثنان فما فوقهما جماعة، هذه مسألة مختلف فيها بين أهل اللغة، هل أقل الجمع 3 أو أقل الجمع 2؟ فأكثر أهل اللغة على أن أقل الجمع 3، ومن أهل اللغة من يذهب إلى أن أقل الجمع 2. والحديث الذي سيورده المؤلف الاثنان فما فوقهما جماعة نص في المسألة، لكن هل هذا الحديث صحيح فيه كلام؟ ولذلك سنورد غيره من الأدلة، وربما تكون الأدلة التي نوردها ليست نصا في المسألة لكن يستنبط منها ما يدل على المسألة، فننتظر إلى أن يأتي الحديث فنعلق عليه، ثم نورد ما يمكن أن يتمسك به دليلا للمسألة كالحديث المتفق عليه. قال: وتنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه رحمه الله. هذا الحديث تكلم عنه العلماء من حيث السند وضعفه كثير منهم، يعني من حيث سند الحديث قالوا هو حديث ضعيف، لكن جاءت عدة أحاديث تشهد لذلك وتؤيده أي تقوي هذا الحديث، ومن ذلك الحديث الصحيح المتفق عليه حديث مالك بن الحويرث، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. هنا كما ترون ليس في الحديث التنصيص على صلاة الجماعة على الجماعة، لكن فيه وليؤمكما أكبركما. إذن الاستدلال بهذا الحديث هو استنباط من لازمه، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: فليؤذن أحدكما، لم يميز وليؤمكما أكبركما. وسيأتي بعد ذلك الدرجات التي ينبغي أن يقدم فيها الإمام: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة ثم سنا، على خلاف في ذلك كما سيأتي بيان ذلك وتفصيل قريبا إن شاء الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وليؤمكما أكبركما. يا أمكما، إذن هذه صلاة فيها إمام وفيها مأموم، وهي ليس فيها الاثنان. وليؤمكما أكبركما، وقد جاء في الحديث الآخر: كبر كبر، لكن يقدم الكبير إذا لم يكن الآخر أقرأ منه، إذا تساويا. إذن وليؤمكما أكبركما يستنبط من هذا الحديث أيضا بأن الاثنان جماعة. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: وليؤمكما أكبرهما أكبركما. إذن أحدهما يكون إماما والآخر يكون مأموما وهما اثنان، إذن هذا دليل على أن الجماعة أيضا تحصل بماذا؟ باثنين. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعبد الله بن عباس، وصلى أيضا بحذيفة، وهذان الحديثان في مسلم فيما أذكر وأذكر، وصلى بعبد الله بن مسعود أيضا، وهذا في الصحيحين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بفرد، لكن أولئك الذين ينازعون بأن الجماعة لا تكون باثنين يقولون بأن هذا كان في صلاة الليل، ونقول: ما دام في صلاة الليل وجاء حديث مالك بن الحويرث، إذن حديث الاثنان فما فوقهما جماعة تأتي أحاديث أخرى فتعرضه وتقول. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في هذا المسجد، وسيأتي أيضا خلاف العلماء فيما يتعلق بأيضا إقامة الجماعة بعد جماعة، فأكثر العلماء على أنها إذا صليت الجماعة تقام الجماعة الأخرى في المسجد، وبعضهم يستثني من ذلك المسجد الحرام وهذا المسجد. ومن العلماء من لا يستثني، وهذا هو الظاهر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه جاء رجل فأراد أن يصلي فقال من يتصدق على هذا، يعني فيصلي معه. في بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قام فصلى مع الرجل ليشفع له فيكون ذلك إدراكا للجماعة. وبذلك نتبين أيها الإخوة أهمية الجماعة والمحافظة عليها، وأنه ليس للمسلم أن يفرط فيه ولا يكون كأولئك الأقوام الذين يفنون أعمارهم في أداء الصلاة في بيوتهم ولا تجد أنهم يشهدون الجماعة إلا قليلا. فهذه المساجد كما سبق أن تكلمنا عنها ونبهنا وبينا ما في صلاة الجماعة من الفوائد والأسرار والأحكام والحكم، هذه لا شك تدل على أنه ينبغي للمسلم أن يستبق إليها، وستأتي أيضا مزيد بيان لذلك إن شاء الله. إذن الاثنان فما فوقهما جماعة. قال رحمه الله تعالى: فإن أما الرجل عبده أو زوجته كان جماعة لذلك. لأنه كما هو معلوم أيها الإخوة، يعني إذا أما امرأة كان اثنين، والمرأة كما هو معلوم تجب عليها الصلاة لكن لا تجب عليها الجماعة ولكنها حضرت هنا، والعبد أيضا يعتبر هنا في حضور الجماعة. فإذا حضر مع الرجل، يعني فرق لو أن إنسانا مثلا فاتته الجماعة وحصل له ظرف من الظروف أو وجد له عذر من الأعذار كأن يكون عنده مريض في البيت أو يخشى على ذهاب مال أو ضياع ولد أو غير ذلك من الأمور الكثيرة التي ستأتي أسباب أعذار تعتبر في التخلف عن الجماعة. فإذا ما كان فلو صلى مع زوجته، عنده عبد، عنده عامل، عنده خادم، يصلي معه. ولكن سيأتي الخلاف في الصغير هل يعتد به بذلك أو لا، ويقصد الصغير الذي لم يبلغ. قال: فإن أما الرجل عبده أو زوجته كانا جماعة لذلك، وإن أما صبيا. لا معنى كان جماعة أي تحصل بهم الجماعة، لكن ليست كجماعة المسجد، إذن تحصل بهم الجماعة. قال: وإن أما صبيا في النفل جاز. وإن أما صبيا في النفل جاز، لماذا قال ذلك؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بات عنده عبد الله بن عباس ببيت خالته ميمونة، وميمونة إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام من الليل. وأنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأحرصهم على أن يؤدي الفرائض ويؤدي السنن، فكان يقوم للتهجد يوتر. فلما قام، قام إلى قربة شنة، بعض الروايات شنة يعني قربة قديمة جفت، ففتح وكاءها وأخذ ماء فتوضأ، فأحس به عبد الله بن عباس وهو صبي صغير. تعلمون مر بنا في الحديث يا غلام، وفي رواية يا غليم لا أعلمك كلمات. فقام فتوضأ فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأداره حتى أقامه عن يمينه، لأن موقف الواحد يكون عن يمين الإمام وليس عن يساره. فإذا كان اثنين صلى خلفه ولا يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، كما في حديث جابر وجبار عندما وقف أحدهما عن يمين رسول الله والآخر عن يساره أخذ بأيديهما فردهما إلى الخلف، كما سيأتي في الحديث المتفق عليه. إذن ابن عباس قام فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل أيضا حديث حذيفة وهو أيضا صحيح، ومثلهما حديث عبد الله بن مسعود وهو متفق عليه. هذه كل من الثلاثة صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، ولذلك قال المؤلف في النفل لا خلاف في ذلك، لكن في الفرض هل يعتبر أو لا؟ الخلاف في ذلك كالخلاف في ماذا؟ في صلاة المفترض خلف المتنفل، أو المتنفل خلف المفترض، أو في إمامة الصبي. قال: وإن أما صبيا في النفل جاز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما ابن عباس رضي الله عنهما في التهجد. المؤلف كما هو معلوم لا يستقصي الأدلة وإنما يأتي بمثال، فجاء بحديث عبد الله بن عباس، لكن لو رجعت إلى كتابه الكبير المغني لوجدته بلا شك سيذكر حديث أيضا ابن مسعود وحديث حذيفة ابن اليمان عندما صلى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كتاب يعتبر كما قلنا كثيرا وسطا بين الإطالة وبين الإجابة. قال: وإن أمه في فرض، فقال أحمد رحمه الله: لا يكون مسقطا له، لأنه أولا أيها الأخوة تعلمون بأن الصغير لا غير مكلف، يعني الصغير لا تجب عليه الصلاة أصلا، ومن باب أولى أن لا تجب عليه الجماعة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نعود الصغار: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا المراد به هو تهيئته وتعويده على الصلاة، حتى إذا ما شب عن الطوق وحصف عقله وأصبح رجلا سويا وبلغ يكون قد تعود على التردد على المساجد وحضور الصلاة، فيصبح الأمر سهلا ميسورا مقبولا عنده. لكن عندما يشب ويكبر ولا يأتي ولا يحضر الصلاة تجد في ذلك مشقة عليه، وربما أداه كسله إلى التباعد أو التخلف أحيانا وحضور أحيانا. إذن هنا بالنسبة لهذه الصلاة هي، ولذلك صلاة الفرض لا تجب على الصغير، لكن فهي إذن هي نفل في حقه، فكونها نفل في حقه ألا تشفع لمن تكون في حقه فرضا وهو الكبير؟ العلماء اختلفوا، وأكثر العلماء يرون أن انضمام الصغير إلى الكبير يشفع له فتكون الصلاة جماعة، وهذا هو الأولى. قال: وإن أمه في فرض، فقال أحمد رحمه الله: لا يكون مسقطا له، لأنه ليس من أهله، وعنه يصح كما لو أم رجلا متنفلا. ويدل عليه من يتصدق على هذا، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أطلق وقال: لأذن أحدكما ولأمكما أكبرهما. نعم. وأيضا في قصة أيضا ما عمرو بن سلمة عندما كان يصلي بقومه وهو صغير، يعني هو كان شاب صغير، حتى إنه كان يقف في طريق الركبان الذين يفدون يأتون قادمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير في سن السابعة ونحوها، فيسألهم: ماذا تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعلموا؟ ماذا أخذوا عنه من الأحاديث؟ فيخبرونه فيتلقى ذلك فيحفظ. فلذلك كان أعلم قوم مع أنه صغير السن، ولذلك كانوا يقدمون، ولا بد أن ذلك انتشر واشتهر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. ولذلك لما شق عليهم، يعني كان صغيرا وكان ثوبه قصير وربما إذا سجد بدت بعض عورته، قال النساء: استروا عنا أو سدوا عنا سوءة صاحبكم. قال: فاجتمعوا فاشتروا له ثوبا. قال: فما فرح فرحا بعد فرحه بالإسلام بذلك الثوب الجديد الذي اشتري له، لأنه كان يستر عورته ويصلي فيه. إذن انظروا إلى حرص ذلك الصغير الشاب الصبي أن يقف في طريق الركب ينتظرهم فيأخذ ماذا أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نبغ ماذا في العلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا شك بأن الصغار يختلفون ويتفاوتون في مدى فهمهم ودقة فهمهم وعمقهم، ولذلك في قصة الرواية في الحديث اختلف العلماء من متى تقبل الرواية. ذكروا في قصة الصغير الذي يذكر مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيت أهله، يعني أخذ ماء في فيه فرشه في وجهه، يذكر ذلك وهو في سن الرابعة. ولذلك يعني أهل الصبيان يختلفون، لكن سن التكليف العلماء لا يختلفون فيه إلا في قول أهو الخامسة عشرة أو الثامنة عشرة بالنسبة للسن. هناك علامات أخرى التي هي ماذا؟ الاحتلام وكذلك الانبات وغيرها. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويجوز فعلها في البيت والصحراء. يعني ويجوز فعلها، الضمير يعود إلى الجماعة، يعني معنى هذا أن صلاة الجماعة ليست شرطا أن تؤدى في المسجد. نحن قلنا انتهينا إلى أن الراجع أن صلاة الجماعة واجبة، لكن لو أداها إنسان في بيت، أدوها جماعة في البيت أو في الصحراء أو في ورشة أو في متجر أو في مصنع أو في غير في سوق من الأسواق، هل يكونون أدوا صلاة الجماعة؟ الجواب نعم، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الرأي الراجح في المسألة. لكن ليس معنى ذلك أن من يؤديها في البيت يكون كمن يؤديها في بيت من بيوت الله، وإلا ما الميزة التي تختص بها المساجد؟ الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ما قال من يعمر البيوت، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذا لا تلهيهم التجارة البيع والضرب في الأرض، فكيف بالذين يستغلون التجارة في الربا في الغش في التدليس وغير ذلك؟ إذا هذه ميزة أيها الإخوة للمساجد. أيضا مر بنا أو تكرر معنا حديث وهو قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ يقول الأصحاب قالوا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. إذا كثرة الخطى إلى المساجد هذا فيها فضل، مجرد الخطوات التي تمشيها كلما ازدادت وكثرت تكسب أجرا أكثر، لأنك عندما ترفع قدمك تنال بها حسنة، تضعها على الأرض تنال بها حسنة، إلى أن تصل إلى المسجد وأنت في انتظار الصلاة يكتب أيضا لك الأجر. إذن هذه ميزة. إذن حضور الصلاة في المسجد لها ميزة. والحديث الآخر أيضا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بشر المشائين بالظلمات إلى المساجد النور التام يوم القيامة، ما قال بشر الذين يصلون في بيوتهم، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. إلى جانب أيها الإخوة أن المسجد يحصل فيه اجتماع وتحصل الألفة بين المؤمنين، يحصل الاجتماع فيما بينهم، يتفقد بعضهم بعض، يتعرف بعضهم على البعض الآخر، تجدهم في صفوف منتظمة كأنهم بنيان مرصوص، تجدهم في غاية الخشوع والذل والانقياد والاستكانة والاستسلام لله سبحانه وتعالى، يتجهون نحو قبلة واحدة. هذه من مزايا المساجد، فهذا مظهر عظيم من مظاهر الإسلام. ولذلك ذكرت لكم بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا فتحوا بلدا من البلاد يكون من أول أعمال أن يخططوا المسجد، أن يقوموا بإنشاء المسجد. وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجد قبى وبنى هذا المسجد، فكان من أول أعماله. إذن المسجد أيها الإخوة له مكانة في الإسلام، فهو مكان الصلاة، مكان العبادة، تتلى في آيات الله، يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، هو أيضا منبر للدعوة للتوجيه، فيه الخطب خطبة الجمعة، فيه أيضا كما هو معلوم اجتماع المسلمين حضور الدروس. من هذا المسجد كان ينطلق الصحابة دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فاتحين للبلاد ينشرون دين الله في الآفاق. هذه كلها كانت من هذا المسجد الذي نحن نعيش فيه، فهو كان جامعة المسلمين، وكان مدرستهم، وكان مكان اجتماعهم، وكان مكان اعتدادهم، وكانوا يحضرون ويتلقون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذونها مباشرة من مشكاة النبوة. إذن المساجد لها فضل، لكن الفضل شيء والحكم شيء، فلا تأتي إلى أناس يصلون في مكان جماعة وتقول أنتم تركتم واجبا. لا. طيب، قد يسأل سائل فيقول: ما الدليل على أن صلاة الجماعة في البيت أو في الصحراء يكون إذا صلى جماعة جماعة تكون أيضا يكون ذلك أداء للجماعة؟ حقيقة ورد في ذلك عدة أحاديث، منها الحديث المتفق عليه، وهذا الحديث أعتقد أنه مر بنا عندما كنا نتكلم عن الطهارة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وفي رواية: حيثما أدركتك الصلاة، وفي رواية: أينما أدركتك الصلاة فصلي، وفي رواية: فإنها لك مسجد. والخامس أيضا منها من هذه الأمور التي ذكرناها الآن، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، فالرسول صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر. فالله سبحانه وتعالى يلقي الخوف والمهابة في قلوب أعدائه من مسافات بعيدة، وحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله في الجهاد. وأيضا أعطي الشفاعة، وتعلمون بأن الأنبياء كلهم يتخلون عنها يعتذر. تبدأون بنوح: لست أول رسول أرسله إلى الله تعالى العرض، عندما يقف الناس في الموقف ليفصل بينهم عندما يلجمهم العرق، هم بحاجة إلى أن يفصل بينهم في ذلك الموقف، فيتجهون إلى الأنبياء. يبدأون بآدم ونوح وإبراهيم: أنت خليل الله. كلهم يعتذر عن ذلك حتى تصل إلى محمد بن عبد الله أفضل الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين، فيقول: أنا لها أنا لها. فيسجد تحت العرش فيقال: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع بشفع. هل هي الشفاعة الكبرى؟ من العلماء من قال نعم، الرسول له عدة شفاعات، الشفاعة الكبرى في هذه الموقف وهي أعظمها بلا شك. وكان هناك شفاعته في قوم من أهل النار يخرجون منها، ممن عندهم شيء من التوحيد يخرجون من النار بعد أن يطهر، وشفاعته في عمه أبي طالب وغير ذلك. وأيضا جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فتجدنك في أي مكان من الأمكنة، ما دمت تعلم بأن هذا المكان ليس نجسا فإنك تصلي فيه، في الصحراء، في البيدة، في المدن، في القرى، في أي مكان تصلي، على سفينة، على سيارة، في أي مكان تصلي جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة، والله تعالى قد بيّن ذلك في كتابه العزيز: وأرسلناك للناس رسولا وما أرسلنا من قبل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أرسلناك وما أرسلناك للناس كافة وكافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله تعالى: فإنه بعث للإنس والجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن، أرسله الله تعالى إلى الثقلين، فرسالته عامة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. أما رسالات الأنبياء السابقة فإنها كانت تأتي لفترة معينة وإلى أناس مخصوصين، أما هذه الرسالة فهي الرسالة الخالدة الباقية التي أحيا الله سبحانه وتعالى بها القلوب، تستمر إلى أن تنتهي هذه الحياة الدنيا وينتهي من عليها. نحن أشرنا إشارات خفيفة إلى معنى الحديث، لكن الذي يهمنا: وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا، وفي رواية: وتربتها طهورا. فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي فإنها مسجد. هذه الرواية تحدد أي مكان أدركتك الصلاة فيه فإنك تصلي فيه فإنه مسجد. إذن هذا أيضا دليل آخر على أن صلاة الجماعة لو أديت في غير المسجد فإنها صحيحة. وأيضا الحديث المتفق عليه، حديث عائشة، أن رسول الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ. ما معنى شاك؟ يعني مريض، يعني شاكٍ بالتنوين يعني يشكو من ألم، وهو شاكٍ جالسا، فصلى وراءه رجال قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، إذا صلى الإمام جالسا هل يلزم من خلفه أن يصلون وراءه جلوسا مع أنهم قادرون، أو يصلون قياما؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء. هذا الحديث حجة للذين قالوا يصلون وراءه جلوسا، إنما لحديث إنما جعل الإمام ليتم به، ثم جاء في آخره: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وفي رواية: أجمعون. أجمعون إنما هي تأكيد أجمعين حال، فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين، إذن يصلون وراء. إذن هذا الحديث الآخر دليل على صحة صلاة الجماعة في غير المسجد. لكن كما ذكرت لكم، المساجد بنيت لطاعة الله، لإقامة صلاة الجماعة والجمعة، ولها من المزايا وفيها من الفضائل ما لا يوجد في غيرها. ولذلك بين رسول الله بين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بأن هؤلاء الصلوات من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا أثر عند مسلم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى بيهادى، يعني يحمل بين الرجلين يعضد له حتى يوضع في الصف. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون إلى صلاة الجماعة. ولذلك كان الأسود بن علقمة التابعي الجليل كان إذا فاتته صلاة الجماعة في مسجده انطلق يبحث عن مسجد آخر عله يدرك الجماعة فيه. وأيضا ذكرت لكم قصة أنس عندما جاء مع فتيان أصحابه إلى مسجد قد صلى أصحابه، فأمر شخصا فأذن ثم صلى بالناس. إذن بالنسبة لصلاة الجماعة لا شك أنها يعني في المسجد لها فضائل ومزايا كثيرة، ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فضلها ومكانتها وحافظ عليها، وأيضا حافظ عليها الصحابة. لكن تارك الجماعة يعذر كما سيأتي. قال: ويجوز فعلها في البيت والصحراء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. متفق عليه. أينما أدركتك الصلاة، يعني سواء كانت في المسجد أو في غيره، لأنه أول الحديث جعل في أرض المسجد وطهورة، وهذه خاصية من خصائصه. هناك كلام للعلماء كثير في حديث جعلت الأرض مسجد وطهورا، هل هذه خاصة بالرسول عموما، أو المراد أنه يقيم المسجد في أي مكان، أو المراد أن المساجد عامة والأرض خاصة. فيه كلام كثير سبق أن تكلمنا عنه عندما عرضنا بالتفصيل حديث جعلت الأرض مسجد وطهورا. نعم، هذا دليل. والحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك، يعني مريض. وعنه رحمه الله أن حضور المسجد واجب. حضور المسجد واجب، هذه رواية الإمام أحمد عيسى، لكن ليست هي الأشهر، ولكن أكثر العلماء على أن جماعة المسجد ليست واجبة، وإنما صلاة الجماعة واجبة. قال: وعنه كلنا يعلم أيها الإخوة بأن الإنسان حتى لو رجع إلى نفسه عندما يصلي في المسجد تجد أنه يبقى مطمئن النفس مرتاح البال، تجد أن السرور يبدو على وجهه، بينما لو صلى حتى جماعة في غير المسجد ما لم يكن قد فاتته الجماعة تجد أنه لا يجد الراحة التي يجدها في المسجد، بل جلوسك في المسجد بل خطواتك إلى المسجد تجد أنك تتجه إلى بيت من بيوت الله، فهذا له من المزايا وله من الفضائل الشيء الكثير، وقد سمعتم بعضها. قال: وعنه أن حضور المسجد واجب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولكن هذا حديث ضعيف. نعم. قال: وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل. ما في شك، لأنه إذا كثر الناس، لأن أصلا هذا الدين هو دين الاجتماع، والله تعالى نهى عن التفرق والاختلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الله سبحانه وتعالى نهانا على الاختلاف، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع وبجمع الكلمة ونهى عن الخروج. إذن هذه أصل من أصول هذا الدين، أمر الاجتماع. فكلما زاد الاجتماع كان أفضل، وسيمر بنا ربما في درس الليلة أو التي بعدها إذا كان المسلمون في ثغر من الثغور، هل يتوزعون في المساجد أماكن العبادة أو يجتمعون في مسجد واحد؟ وسيذكر المؤلف هناك التعليل، وسنزيد أيضا بيانا هناك، لأنه أيها الأخوة كلما كثر الجمع أيضا كانت هناك الهيبة، المكانة، كان هناك الوقار، كان هناك أيضا ارتياح المسلم عند يرى الجمع، عندما يرى الجمع الغفير من إخوانه يترددون على المساجد. هذا أيضا كل مسلم يتمنى الخير لإخوانه المؤمنين، فكل مؤمن يسعد عندما يرى أخاه المؤمن يتردد إلى المسجد، تراه أنه يسر. ولذلك إذا سئل عنه قال: هذا من أهل المساجد، هذا ممن يحضرون الصلاة الجماعة. فهذه مزايا وفضائل معروفة وكلكم يعرفها، وأنتم ترون بأن أهل الحي دائما يكرمون ويحترمون الذين يحافظون على صلاة الجماعة ويترددون على المساجد. وأيضا تجد أن مكانة الآخرين تخف في نفوسهم أولئك الذين يتخلفون عن الجماعة والله أعلم بأحوالهم. وهم يصلون في بيوت مولا لكنهم رموا أنفسهم بالشك والريبة. فأنت لا تستطيع أن تقطع بأن هذا الإنسان الذي لا يحضر الجماعة بأنه يصلي، ولا تستطيع أن تحكم عليه بأنه لا يصلي أيضا، ولكنه ألقى نفسه في مواضع الشك والريبة، والمسلم مطالب بأن يتجنب ذلك على رسلكما فإنها صفية. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في تجنب ذلك فما بالكم بغيره. قال: وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. لا في شك، لأنها أزكى وأتقى وأجل أيضا أن يكون أكثر معه، لأنه كلما زاد العدد زادت، والواحد شيطان كما هو معلوم، وكلما ازداد العدد ازداد أيضا الجمع، وكلما ازداد الجمع كان ذلك عونا على الخشوع. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، ولذلك الله تعالى يقول: واركعوا مع الراكعين، فذكر ذلك بصيغة الجماعة. قال: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى من المسند. قال: وإن كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه بغيبته عنه ففعلها فيه أفضل. يعني إنسان قريب من المسجد ولكن الجماعة تختل، ماذا بغيبته، بمعنى ينقص العدد، فأيهما أولى، أن يصلي في هذا المسجد ماذا أو أن يصلي في مسجد آخر؟ المؤلف ذكر بأن الأولى أن يصلي في هذا المسجد القريب منه. لماذا؟ لأنه بذلك سيعين أخاه المسلم ويكون سببا له في إدراك الجماعة. لكن يرد سؤال هنا: لو كان هذا المسجد الذي بجواري العدد فيه قليل، على القول بأنه يعني لا يكون اثنان، أصلي مع هذا الإنسان وأذهب أصلي في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه لماذا بمئة صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام؟ هذه ميزة بلا شك. وعلى الآخر الذي يجلس في هذا المسجد أيضا أن يفعل ذلك. ثم هذا شيء نادر في عصرنا، هذا لا يوجد كما تعلمون، يعني يندر أن تجد مسجدا ليس فيه إلا صف، ولكن قد يكون فيما مضى، لأن الناس كانوا فيما مضى قلة، وكانوا يضربون في الأسفار ويتنقلون، وكانوا أهل بساتين وأهل حيطان ومزارع، فجد أنه ربما أحيانا يحصل نقص. ثم هذه مسائل يطرحها العلماء وليس شرطا فقط، لكن لو قدر أن هذا المسجد فيه إنسان، فإن صليت في هذا المسجد ستشفع الصلاة فتكون صلاة جماعة، ولو ذهبت إلى آخر ستزيد العدد، ولكن هذا الأخ سيصلي منفردا، فأيهما أولى؟ قالوا: لا، يصلي مع هذا الإنسان. قال: وإن لم تختل بذلك وثم مسجد آخر فالعتيق أفضل، لأن الطاعة فيه أسبق. بعض العلماء يقدم المسجد العتيق القديم على العدد، قالوا: لأن هذا قضيت فيه طاعة أكثر. وبعضهم يقول: لا فرق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما مكان فلا اختلاف. لكن من العلماء من يقدم العتيق. لماذا؟ لأن هذا المسجد ظل أعواما كثيرة يركع ويسجد فيه لله سبحانه وتعالى، تؤدى فيه الصلوات الذكر لغير ذلك، قالوا: فهذا له فضيلة. وسيأتي الخلاف في المسجد البعيد والقريب أيضا، أيهما أفضل. قال: وإن كان سواء فهل الأفضل قصد الأبعد أو الأقرب؟ هو جاء على روايتين. يعني الآن عندك مسجدان متساويان في كل شيء، أسس في وقت واحد، والجماعة متعادلة، والإمامان صالحان، فيهما الخير، لا تستطيع أن تميز هذا على هذا. لكن أتذهب إلى البعيد لتزداد الخطى أو تصلي في القريب؟ أيهما أفضل؟ العلماء مختلفون. بعض العلماء يقول إن الأبعد أفضل. لماذا؟ لأنه بكثرة الخطى يزداد الأجر والثواب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: وكثرة الخطى إلى المساجد. وكثرة الخطى إلى المساجد إنما تتحقق في المسجد الأبعد، فكلما كان المسجد أبعد كان أيضا كانت الخطى أكثر. ولذلك جاء في الحديث: إذا سمعتم الإقامة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا فأتموا حجة للذين يقولون ما جعل قضاء إتمام، لبيان أن الإنسان لا يسرع إذا سمع الإقامة، وهي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تفصيلا. إذن والذين قالوا بأن الأقرب أولى قالوا لأن هذا جار لك والجار أحق بغيره، قياسا على جار الإنسان، فإنه أحق بماذا؟ بهدية جاره وبإعانته، فمن أولى الناس بأن تعينه؟ جارك. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى به، والرسول قال لو كنت أحدا أن يرث من أحد، الرسول كاد يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، والحديث في ذلك كثيرة تبين الجار. قالوا فهذا ينزل منزلة الجار، فالجار أولى من غيره بأن تعينه، وأولى من غيره بأن تقدم هديتك إليه أيضا، لكن لا يمنع أن تهدي إلى غيره، فالمسألة كما ترون فيها. لكن لا شك بأن حديث الرسول في كثرة الخطا هذا فيه نص، وهذا فيه تعليل والتماس من العلماء، فتجد أن النفس تميل إلى كثرة الخطا. لكن شريطة ألا يترتب على هذا أيضا غرض، لأن الإنسان ربما يصلي في المسجد الفلاني فيظن أنه ممن يتخلف عن الجماعة، إن كان الأمر يوقعه في ريب أو شك فعليه أن يصلي في مسجده، وكل ذلك خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وإن كان البلد ثغرا فالأفضل اجتماع الناس في مسجد واحد. ما معنى ثغر؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة مكانة الثغور، هم الذين يقفون على أطراف البلاد، يعني الذين يقفون، والثغر قد يكون الثغر على بحر، لأن المراد هم الجنود، هم الحرس، هم المجاهدون الذين يقفون يحمون بيضة الإسلام ويدافعون عن أهله، فأولئك لهم مكانة عظيمة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فما أعظم أولئك الحرس الذين يحرسون هذا الدين، يدافعون عن بيضته، عن حيار هذا الإسلام، أيضا يحرسون أهله، فلهم مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وعند المؤمنين أيضا الذين يعرفون قدره ومكانتهم. المراد هنا إذا كانت هناك عدة مساجد يقول المؤلف ينبغي أن يجتمعوا في مسجد واحد، لماذا؟ لأن في اجتماعهم اجتماع للكلمة، ولأن أيضا في اجتماعهم أيضا هيبة ومكانة لهم، لأنهم عندما يجتمعون يكون عددهم أكثر فيكون في ذلك هيبة، ولأن أيضا في اجتماعهم أنهم يستمعون إلى ما يأتي من قائدهم من التوجيه من التنبيه مما سيأتي من الوالي من غيره، وأيضا ربما يرسل الأعداء عينا أي جاسوسا لينظر، فإذا رأى كثرة المسلمين وأيضا وأنهم جمع غفير ينقل إلى أصحابه بأنهم جمع غفير كما هو معلوم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عني بمثل ذلك الأمر، فأنتم تعلمون لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرته المعروفة وقال المسلمون يقدم عليكم، قال المشركون يقدم عليكم أناس وهنتهم ثم يثرب، يعني المدينة كانت تسمى يثرب وكان فيها الحمى تشتهر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك في مجها وصاعها وأن ينقل ثمها إلى الجحفة التي كانت هي الميقات، فأصبحت دارا خرابا خربتها السيول، وانتقل ذلك إلى غابق الذي يأتي قبلها بقليل فهو أحوط. ورسول دعا لتنقل الحمى، نحن نبدع على بعض الأشياء حتى لا تبقى في أذهان الإخوة لأنها كانت بلاد كفر، أما لو كانت بلاد إيمان ذات الوقت فلا يمكن أن يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقل الأذى إليها، ومع ذلك خربت وانتقل ماذا الإحرام إلى بلد ليس فيه ماذا تلك ذلك المرض. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بنقل ذلك المرض إلى الجحفة. فالرسول لما قدم إلى مكة ومع أصحابه قال المشركون يأتيكم ناس ماذا وهنتهم ثم يهرب، جهلوا في الجهة الشمالية ليسخروا ويهزأوا بالمؤمنين وما هم عليه من الضعف، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيدا وإذلالا للأعداء أن ماذا يسرعوا بالنسبة لماذا؟ للطواف حول البيت وهما يعرفوا بالرمل، يعني رملوا في الأشواط الثلاثة يسرعوا، فإذا جاءوا بين الركنين خففوا لأن المشركين لا يرونهم. فماذا كان من المشركين؟ قال أين الذين تقولون وهنتهم هؤلاء أقوام كالغزلان؟ لماذا؟ وتعلمون بأن الغزال يعرف بسرعته. إذن هذا مما يتخذ لكيد الأعداء وإذلاله. إذن إذا كانوا في الثغور واجتمعوا تقول لهم الكلمة الهيبة المكانة، أيضا يتناصحون في بينهم فيما بينهم لا يفوتهم شيء من الأمور. نستمع إلى ما يقوله المؤلف. قال: وإن كان البلد ثغرا فالأفضل اجتماع الناس في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. قال المصنف: لأنه أعلى للكلمة، تكون كلمة واحدة قوية. فرق بين أيها الإخوة، أنتم ترون الإجماع والاجتماع، يمكن فينا عدد درسوا أصول الفقه فيعرفون معنى الإجماع، يعني أن تجتمع، أن يجتمع العلماء من يعتد بهم على أمر. والإجماع وقد يكون في زمن الصحابة وربما يأتي بعده، والله تعالى قد أشار إليه في كتاب العزيز: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فإذا أجمعت الأمة على شيء، ولذلك ترون العلماء يشرون يقولون: الصلاة ركن من أركان الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع، وهكذا الحال في الزكاة والصيام إلى غير ذلك من الأمور كما سيمر بنا، لكن نحن لا نعرف لآراء العلماء والخلاف. إذن الإجماع له مكانته، فإذا اجتمعوا في مكان صاروا صفا واحدا فتخرج كلمتهم واحدة. ففرق بين كلمة تخرج من ناس متفرقين مختلفين، وبين كلمة تخرج من جمع غفير من الناس لها وقعها وأثرها في النفوس. إذن هي أعلى وأمكن، إلى جانب خوف الأعداء منهم، إلى جانب أنه قد يأتي عين من العيون ناظر يرسله العدو ليترقب الموت، فإذا رأى ذلك العدد الغفير والجمع. ولذلك الله سبحانه وتعالى كان يكثر المؤمنين في أعين الأعداء ويقلل ماذا؟ الكفار في أعين المؤمنين، ليكون ذلك دافعا لشجاعة المؤمن وإقدامهم، ولا يكون ذلك من باب دب الضعف والهوان في نفوس الكفار. وأنتم تعلمون في أول غزوة، أول معركة، غزوة بدر، كان عدد المؤمنين يبلغ ثلث ماذا؟ المشركين. فانتصروا فقتلوا 70 وأسروا 70، وأثنى الله سبحانه وتعالى المؤمنين، ولكن النصر إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين ببدر وهم سلة، وأشار إلى ذلك في كتابه العزيز كما هو معروف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبيت المرأة خير لها. أيهما أفضل للمرأة، أن تصلي في بيتها أو تصلي بماها؟ المؤلف هنا كما قلت لكم لا يستوعب الأمور، ولكن ربما الوقت قارب وهو بقي له. إذن أيهما أفضل للمرأة، أن تصلي في بيتها أو تصلي في المسجد؟ أولا نتكلم كلاما عاما، لا شك بأن حضور المرأة للمسجد إلى جانب الصلاة يترتب عليه خير، لكن ليس على إطلاق، يعني ليست كل امرأة ينطبق عليها ذلك. إذن خروج المرأة إلى المسجد فيه خير إذا كان قصدها أن لا تريد إلا الصلاة والاستفادة، كأن تستمع إلى دروس وأن تعنى بلهتها، كما في حديث عائشة أن النساء كنا يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخرجن متلفعات بمروطهن ملتفات لا يعرفن من شدة الغلط. هذه مسألة فيها كلام للعلماء، أيهما أفضل، أن تصلي المرأة في البيت أو أن تصلي في المسجد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والإماء إنما هما النساء. هذا نص حديث في الصحيحين، وآخره ليس في الصحيحين الذي أورده المؤلف: لا نهي تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال في الحديث الآخر أيضا المتفق عليه: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهم، في بعض الروايات تقييده بالليل، إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهم. ناتي إلى قصة عاتكة زوجة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تعلمون بأن عمر رضي الله تعالى عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو أبي جهل. فهذا الذي أعز الله تعالى به الإسلام هو عمر بن الخطاب، عمر الذي كان ينزل القرآن مؤيدا لرأيه في أحاديث كثيرة، كما هو معروف في الحجاز في حتة مقام إبراهيم وفي أسرى بدر وفي غير ذلك من الأمور الكثيرة. عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر لفجته. عمر رضي الله تعالى عنه أحد المبشرين بالجنة، وفضائله كثيرة هي لا يمكن أن يلم بها الإنسان في فترة، ويكفي في ذلك اقتدوا بالذي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فعمر رضي الله تعالى عنه كانت له زوجة اسمها عاتكة بنت زيد، عاتكة بنت زيد بن عمرو نوفل، أخت سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة أيضا، كانت زوجة عمر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه غيورا على أهله، ولذلك مر بنا حديث أنا أشرت إليه ليس في الكتاب، لأن رسول الله لما رأى قصرا في الجنة عندما عرج به رأى قصرا في الجنة أعجبه فقال لمن؟ فقيل لعمر، فقال لعمر أردت أن أدخله فذكرت أنك غيورا، فقال كيف أغار عليك يا رسول الله؟ فعمر مشهور بالغيرة. إذن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يحب أن تخرج زوجته إلى الجنة، وكانت تخرج تتبعه إذا خرج لصلاة العشاء والفجر، فكان يقول لها إني لا أحب أن تخرجني أكره أن تخرجي إلى الجنة، فيقول له إذا كنت تكره ذلك فامنعني، فلا يمنعها. في رواية أخرى ذكرها البخاري تعليقا ووصلها غيره بأن عاتكة قيل لها إن عمر غيور وإنه يكره أن تخرجين للمسجد، قالت فما يمنعه أن يمنعني؟ قالت عاتكة ما يمنعه أن ينهاني؟ فما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجدكم. انظروا إلى شدة عمر وغيرته، ومع ذلك والمسألة فيها خلاف، ومع ذلك ما تجرأ أن يمنع امرأته صريحا حتى لا يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مع أنه لو منعها فله أدلة أخرى يتمسك بها، لكنه يقف عند ذلك ويخبرها، صرح لها بأنه يكره أن تخرج إلى المسجد، فتقول له: وما يمنعك أن تنهاني؟ إذا رأيتم أيها الإخوة كيف تنصح هذا عمر المعروف، ولكنه شديد في الحق، لكنه ما كان شديدا على المؤمنين، فهو يدخل في قول الله تعالى: رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. لذلك كان إذا نقل إليه قول عن في أحد المؤمنين وشي إليه بقول حمله على 99 محملا وعلى محمل واحد، وهو الذي وقف في قصة ماذا من اتهم أحد الصحابة بالزنا، فلما صرخ في رابعهم قال له: اتق الله في أصحاب رسول الله، فتأول الكلام فجرد أولئك ونقي أصحاب رسول الله. إذن أيها الإخوة الصحابة حياتهم مدرسة، لو أننا قرأنا فيها أو في حياة بعضهم لوجدنا الخير. وأقول لكم وأنصح الإخوة بخاصة الشباب أن يكثروا من سيرة أولئك السلف الصالح، فمع خشيتهم بالله، مع اتباع هدي القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى أنهم مع ذلك يقتدون بنبيهم، تجد أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، فتجد أن الرحمة تعلوهم والشفقة أيضا تأتي في مقدمة صفاتهم وأخلاقهم، فما كانت فيهم غلظة ولا كانت فيهم شدة، بل كان الناس يتسابقون إلى دين الله لما يرون من استقامته ولما فيه من السماحة ومن العطف ومن الرحمة ومن الشفقة على الآخرين. هذا هو شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا قبل ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استمد منه تلك الأخلاق الذي كان خلقه أفضل. إذن هذه مسألة مختلفة فيها، فإذا كانت المرأة تحافظ على نفسها تخرج متحشمة وتخرج غير متطيبة لا تفتن الآخرين فلها أن تحذر من المسائل. أما إذا خرجت من النوع الآخر فهي ترجع مأزورة غير مأزورة، إذا خرجت فتنت من يقابلها في الطريق وتحاول قدر الإمكان أن تبتعد على الاختلاط بالرجال، فإنه حينئذ لا تمنع عن ذلك حتى تحضر يعني الصلاة وتستفيد مما تسمع من مواقف، وربما تجد بعض الصالحات التي وأثرن فيها. فكم من النساء ربما كان عندهن نوع من الحرار كالحال بالنسبة للرجال، فتصلي بجوار واحد أو مجموعة من النساء الصالحات فتسمع منهن كلمات طيبات مؤثرات فيصلح الله تعالى قلبها، ربما كلمة واحدة أو آية واحدة تسمعها مرارا أو حديث من حديث رسول الله لكنك تسمع الآية أو الحديث من فم رجل ويكون قلبك مفتوحا لتلك الآية والحديث فيكون ذلك سببا في هداية ذلك على الله سبحانه وتعالى لتغير حالك من الجهل إلى النور، أن تنتقل من الظلمات إلى النور، لأنك بذلك خشع قلبك لكلام الله، رق قلبك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقامت حالك وصلحت فيكون ذلك خيرا لك. وكثير مما يعرف ذلك صلى الله عليه وسلم.